بسم الله الرحمن الرحيم. في آخر زيارة للرئيس الأمريكي بوش للعراق مودعا إياها قبل رحيله عن كرسي رئاسته، تلقى بوش نعل الوداع من أرض العراق في جلسة صحفية أقامها هناك، وقد نظم عنها الشاعر عبد المجيد نظما رائقا يقول فيه: خذ يا حمام حروف المجد تبتهل، إلى فتى بالعراق اعتز إذ نكل، وبلغنه بسجع إن مررت به بعض السلام، مني السلام بعطر الود يتصل. رميت بوش بنعل العز إذ عجزت عن رميه أمم أو قصفه دول. بالأمس قد رجم الحجاج في حرم، واليوم ترجم رأس الكفر يا بطل. طاف البلاد فلم تخرم ضيافته، وأنت أكرمت ضيف النحس إذ بخلوا. قد تحمل الجبن والخذلان أسلحة، ويظهر الحزم والإقدام منتعل. لا تحقرن رمية من مخلص عرضت، فإنها نخوة لاحت لمن عقلوا. النعل غضبة أطفال العراق، ومن نالوا كؤوس الردى من بوش أو قتلوا. والنعل صرخة مكلوم ومضطهد، وصيحة من ظلام الظلم تشتعل. والنعل فيه دموع النائحات على أطفالهن، وقد جفت به المقل. يحكي الجروح، يقص الحزن، يرسمه، يشكو تقاعس من هانوا ومن خذلوا. بالعز يقطع حبل الصمت منتفضا، أنا الأبي فلا خوف ولا وجل. يرصع الخب للتمويه أحرفه، يبغي السلام وفي أثوابه الدجل. يبدي التحاور وهو محتال وذو كذب، ومجرم الحرب بالإرهاب مشتمل. ما زال يلوي لسان الزور يرهقه، حتى أثار نعالا ما لها قبل. النعل غيظ العدا، والقوم من فطنوا، واستوقفوا بالحجام الناس قد جهلوا.